الإنذار الإسلام مع خير الكلام مع قرآن الكريم يتلى عليهم من آيات الله البينات سعيد بركار الشيخ سعيد عبد العزيز فلا تفضل مشكورة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني قال أغير الله موسى قائفا إليك وأنا أول على الناس برسالة

لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.